السلام عليكم. تبي تسمع سالفة في قمة الغرابة؟ اسمع القصة هذه. في أول الثمانينات وفي مدينة ينقال لها خربة الغزالة في سوريا، وهذه تبعد عن دمشق جنوبا 90 كيلو تقريبا. وعلشان تعرفون الوضع اللي كانت فيه هالمدينة في الثمانينات، هذه المدينة كان يعيش فيها تقريبا 30,000 نسمة، نص المجتمع اللي كان موجود فيها المدينة من عائلة واحدة، طبعا عائلة كبيرة جدا وفيها أفرع، أو احنا نسميها فيها فخوذ أكثر من فخذ. وكان واحد من أهل هالعائلة هذه رجل متعلم، حال حال أهل القرية. أهل القرية هذه ترى الغريب فيها أن في الثمانينات هذول كانوا غالبيتهم مثقفين، وغالبيتهم متعلمين، وغالبيتهم يا مهندس يا دكتور يا طبيب، يا يعني كلهم واصلين، وكانوا هذول مقربين من النظام. وما كانت تقل أهمية خربة الغزال عن قرداحة بالنسبة للنظام السوري. طبعا أنا ما لي علاقة في السياسة أبدا، أنا ما أتكلم، أنا قاعد أوضح لكم شنو كان الوضع فيه. فهذه المدينة كانت لها أهمية كبيرة. المهم هذا الشخص اللي من هالعائلة هذه في أول السبعينات راح للأردن ودرس فيها وتعرف على فتاة أردنية وعجبته، وبلغ أهله في الموضوع، قال لهم أنا عجبتني البنت وبروح أتقدم لها، بروح حق أهلها. قالوا له والله إذا تتزوجها يا ويلك. طبعا ما هو تقليلا من شأن الأردنيين ونعم في النشامة كلهم، لا، لكن كان في نظام عند هالعائلة إن ممنوع أحد يتزوج أي فتاة أي جنسية. ما هم عندهم مشكلة في جنسية معينة، لا، لكن عندهم مشكلة إن إذا كانت البنت غريبة أو من خارج العائلة، هذا شيء كان عندهم في عاداتهم يعني جريمة، ممنوع ولد العم يتزوج بنت عمه، وانتهى الموضوع. لكن مع إصرار وكذا وشي يعني غريب بالنسبة لهم إن واحد يتزوج من خارج العائلة، والولد متفتح يعني متعلم وكذا، يعني يا جماعة خلاص العادات هذه لازم تنتهي، ولازم كل واحد يختار شريكة حياته، مو شرط تكون بنت عمه. المهم مني منك حارش وارش وضغوطات على هلا. قال له أبوي بكيفك، أنا مالي شغل. وفعلا تزوج الولد، ولما خلص دراسته رجع على خربة الغزالة وعاش، رغم أن الناس كانت يعني مستنكرة الموضوع، أن هذا شلون يتزوج من برا ويترك بنات عمه ومن هالكلام. لكن مش الموضوع، وبما انه رجل وخالف اهله يتقبلون، مو مثل المرأة اذا خالفت اهله بالنسبة حق الناس هذه اهل العادات والتقاليد. مشت الامور وارزق رب العالمين بعيال، بنت ولد، الولد اسمه محمد والبنت اسمها غلا، البنت طبعا الكبيرة. وفي عام 83 ويحصل على الرجل هذا أبو العيال حادث ويتوفى الله يرحمه، وبقت زوجته الأردنية موجودة تربي عياله محمد وغلا. لكن بعد ما توفى الزوج بدوا العمام والعيال عم يعني يستحقرون هالعائلة هذه، وهم من أول أصلاً كارهين ولدهم اللي تزوج من برا، وبعد ما راح ولدهم استفردوا بزوجته وعياله، لكن يعني مستحقرينهم ومخلينهم يعني ما لهم أي اهتمام. العائلة هذه اللي أنا أسولف لكم عنهم، اللي نص أهل المدينة ما هم هينين واصلين في كل شيء، وخصوصا انهم واصلين في النظام، يعني في منهم محامين وقضاة واطباء ومستشارين وبلاوي بلاوي. وتروح الايام وتجي الايام، او يجي عام 99 ويقوم واحد من هالعائلة من فخ الثاني اعجب في البنت غلا وكلم اهله، قال هذه البنت اللي دخلت قلبي، وانا صراحة لو ما في زواج بعد غير هالبنت ما راح اتزوج، يا تعطوني هالبنت يا ما راح اتزوج. اهله قالوا له مستحيل الكلام اللي قاعد تقوله، مستحيل نزوجك اياها هذه البنت، اخذ اي وحدة من العائلة الا هالبنت. قال لهم ليش؟ قالوا لان هذه امها غريبة، واصلا ابوها كان مسوي سالفة قبل هالموضوع هذا، واحنا عندنا عادات ما حد يطلع عنه من هالكلام، وهذه امها غريبة، واحنا صراحة ما ناخذ من غرب. الولد طبعا شنو دخل الناس والجاهيات عشان يكلمون اهله. وصل الكلام حق منه؟ حق عمام البنت غلا، ان هالعائلة هذه يعني رافضة او مستعرة مثلا او مستحقرة غلا علشان امها غريبة، ومستحقرة يعني عائلتها ان ما ياخذونها لأن والله الأم غريبة. مثل ما وضحت لكم الموضوع ما هو موضوع جناسي، لا الموضوع موضوع عادات عندهم أن أحد يتزوج من خارج العائلة. طبعا العمام صار فيهم لما سمعوا بهالسالفة أن في عائلة مستحقرتهم وما يتشرفون أن يناسبونهم، وهذول كلهم يعني كبارية العائلة، ازعلوا زعل كبير جدا لدرجة انهم بدوا يسوون مشكلة مع اهل الولد، انتم منو عشان ترفضون نسبنا؟ يعني اصلا احنا ما راح نوافق على زواج غلا من ولدكم، يلا ولوا ذلفوا مناك يلا. وفركش الموضوع لما جو الاهل، يعني بعد ضغوطات الولد عليهم، والولد عمره 23 والبنت أصغر منه شوي، كان تقريب عمرها 21، ضغط عليهم ضغط إلى أن وافقوا. يوم وافقوا وراحوا معها عند عمام غلا، قاموا أهل غلا اللي هم العمام وطردوهم، قالهم أصلا إحنا ما نتشرف فيكم، إحنا اللي أصلا مش موافقين أن نعطيكم بنتنا، أنتم أصلا أقل منا يعني درجة كقبيلة أو كعائلة، يعني مو أنتم اللي كنتوا رافضين في البداية، لا أصلا إحنا اللي رافضين. وتروح السالفة وهو أشو كذا، والله يخليكم والله يعني أهل الولد جابوا العيد فيه. الولد من جن قال أنا ما لي شغل لا بأهلي ولا بأهل البنت، لا عمامها ولا عيال عمها، أنا البنت هذه راح أذبح نفسي إذا ما أخذها. جاي على البراد. في مرات المراهق مثلا، يعني أي مراهق هذا عمره 21-22، مرات يدخل مخه شيء ما يحس بحساب شو اللي حصل بعدين، ويصمم ويروح حق أم البنت. أم البنت بروحها يعني كارها هالقبيلة لأنهم ما يحبونها من زمان، وشافت الولد متعلق في بنتها والبنت موافقة عليه، البنت جميلة ومؤدبة وحبوبة والكل يحبها في هالقرية، والولد هذا ما في شيء عاب، لكن لولا ان اهله يعني تكلموا في موضوع الام واصل الام وما ادري شنو، ولا كان تزوج عادي. لكن الأم لما شافت أن الولد مصمم ويبي يذبح نفسه على بنتها، وأبو البنت متوفي وهي الأم وهي اللي الحين مسؤولة عن بنتها، قالت له يبا شوف أنت ونعم الرجل، وأنا صراحة ما ألقى شخص مثلك، وخصوصا لما عرفت معدنك أنك رجل وقفت ضد أهلك وضد عمام البنت اللي ما حد قادر يكلمهم طول هالسنين هذه، ناس قشرة. فاستغربت أن الولد يعني ما شاء الله عليه، قالت بس أنت الزوج المناسب حق بنتي. قالت له شوف أنت مصمم؟ قال إيه نعم مصمم أو مستعد أذبح نفسي علشان البنت. قالت له خلاص عطني بس كم شهر أرتب نفسي وبطلع من هالمدينة هذه وبروح لدمشق، بس كن هناك تعالي دمشق وأنا زوجك البنت، لكن لا تبلغ أحد. قال لها ماشي. وفعلا قامت الأم قالت أنا بروح عند أهلي وخلاص وكذا، وباعت البيت وصفت أمورها، لكن ما راحت الأردن عند أهلها، لا راحت دمشق وفعلا جاها اللي يبي يتزوج بنتها، وزوجت البنت على سنة الله ورسوله، وسكنوا في بيتهم ولا أحد درى في الموضوع، صارت زوجته رسمي وانتهى. العمام والعيال عام اللي تهاوشوا مع أهل الولد وصارت سالفة كبيرة جدا، ما يدرون فجأة سمعوا ان الام هذه راحت خذت عيالها وراحوا عند خوالهم في الاردن، وقالوا خلاص احسن بعد. لكن بعد فتره او يجيهم خبر، شلون جام خبر وعن شنو؟ صارت يوم الايام مشكله بين هالعوائل، طبعا هي عائلة كبيرة وبينه وفيها تحتها عوائل صغيرة يعني، فصارت مشكلة يوم الأيام بين شابين، فواحد يعير الثاني. شو يقول له؟ يقول له أنت بتسترجل علي يعني وتستقوي بأهلك وأن أنتم ما حدا قادر عليكم من هالكلام، لو فيكم خير كان مو بنتكم راحت من وراكم تزوجت وما احترمتكم، وانتم اللي عاملين فيها رجال جيل وتسوون مشاكل مع الناس وانتم مو قادرين على بنتكم. الولد انصدم، شنو تقصد؟ ايش قاعد تقول؟ المهم وفهم الموضوع يروح يبلغ عمامه انقلبة الدنيا. اتكلم جد؟ قالوا اي والله جد. ويروحون حق اهل الولد، قالوا احنا صراحة ما لنا شغل، الولد راح من ورانا وتزوج، وبعدين يعني احنا تقدمنا رسمي وانتم ما رضيتوا، البنت هي اللي متعلقة في الولد، يعني عشان يقهرونهم يعني بالعربي. بالنسبة لهم اللي صار هذا وطى روسهم، نزل روسهم للأرض، احنا اللي متهاوشين مع الناس وسوينا مشاكل وفردنا عضلاتنا وكذا ونبي ناخذ حقنا من الكلمة اللي قالوها، الحين البنت من ورانا تروح تتزوج الولد واحنا رافضين؟ حتى هلا ما يعني كانوا يستحقروننا، الحين هي اللي تتزوجه؟ قامت هالسالفة هذه تاكل وتشرب معاهم، كل ما لها تزيد وكل ما صارت مشكلة بين هالعوائل جابوا طاري البنت، روح اذا فيكم خير كان لحقتوا على غلا بنتكم وبنتكم وبنتكم وبنتكم، انجنوا العالم. العائلة أصلا هذه ما تحتاج أنك توصيهم، يعني هم بدون مشاكل يدورون الطلايب، فما بالك كل يوم الثاني ماسكين عليهم قصة هالبنت ويقعدون يخططون. لا، واللي خطط للقصة هذه من كبار عيال عمها، مهندس مدني قد الدنيا على قولتهم، وفلوس وخير وشخصية معروفة بعد. توقعوا شنو سووا؟ ترى الفيلم ما بدأ إلى الآن، ما بدأ ويقعدون يخططون حق الموضوع سنة كاملة. إيش سووا في البداية؟ البنت عندها أخو، الحين البنت تزوجت وعاشت في دمشق مع هذا الشخص اللي يحبها اللي تزوجها، وقعد محمد أخوها اللي أصغر منها مع أمه في شقتهم في دمشق. فقاموا العمام بعد فترة يزورون محمد ويحاولون يسحبون صوبهم، وإحنا أهلك وعمامك وعزوتك واللي تبيه وتعال، ويسحبونه للمدينة ويوظفونه ويرتبون أموره ويخلونه تحت جناحهم. والولد كان فعلا يحتاج لأحد يرتب أموره. فعاش الولد في هالمدينة مع عيال عمه، قاموا وقعدوا وصار واحد فيهم، لا ويعزون أكثر من عيالهم. والأم عايشة حياتها بشقتها في دمشق، والبنت مع زوجها. شوي شوي وعن طريق أخوها عرفوا وين ساكنة وزوجها، وين ساكن معاها، وين يروح وين يجي وين يشتغل، عرفوا كل التفاصيل. وعن طريق أخوها كذلك كانوا يزورونها عيال عمها، يروحون مع أخوها لدمشق ويسلمون عليها، محتاجة شيء، تبين شيء، ترى احنا بالخدمة مهما كان، ترى انت بنتنا وكذا، احنا ما نتخلى عنك ولا تخافين. واللي صار هذا قسمه ونصيبه، وهذا الزواج يعني ما سويتي شيء حرام يعني عادي. قاموا يطرون العملية شوي شوي بنعومة، ويقومون ويسوون لهم مكيدة حق زوج غلا، ويحطوا له تهمة المخدرات. طبعا مثل ما قلت لكم، أنا رجال أمن عندهم من عيال عمهم، وكيل النيابة من عيال عمهم، المحامي ولد عمهم، اللي ما أدري منه ولد عمهم، ما شاء الله كلهم أصلين. ويلفقوا له قضية ويلقون القبض عليه، وفعلا ويحكمون عليه بالسجن 3 سنوات. زوج منه؟ زوج غلا. ويروح زوج غلا مظلوم المسكين، يحاول يقول والله ما لي شغل، انا ما تعاط، انا كذا، من يسمع صايدينه متلبس بسيارة المخدرات. انضبطي له القضية، ويروح الرجال المسكين، وتقعد غلا المسكينة بس تراكض وراء زوجها في المحاكم والنيابة وكذا، الموضوع لابسة لابسة. طبعا فترة هذه بعد ما سمعت أمها بالسالفة قامت تزور بنتها وتروح ترد أي شيء تبي شنو تحتاجه، وهي قريبة منها يعني ما هي بعيدة في دمشق. بالفترة هذه قاموا يزورونها عيال عمها، تبين شيء يا غلا، ترى احنا عمامك إذا محتاجة شيء، إذا تبين تقعدين عندنا في خربة الغزالة عند أهلك ترى احنا موجودين. قالت لا أنا قاعدة في شقتي وكذي، وإن شاء الله احنا قاعدين نسوي يعني استئناف حق القضية وإن شاء الله يطلع، ومن هالكلام. قالوا لها أبد، اللي تبين احنا حاضرين. وكل فترة وفترة يزورونها مع أخوها محمد، يجيبوا لها هدايا، يجيبوا لها أغراض، مو مقصرين عليها، يبونها تأمن. ويوم الأيام ويزورها منه ولد عمها المهندس، اللي قاعد أقول لكم قاعد يرتب الخطة مع عمامه وعيال عمه والفخذ كله. زار هذاك اليوم، أهلين غلا، شلونك وش أخبارك وطيبة إن شاء الله، هلا وحياك الله، وجايب لها هدايا وغراض. قال والله يا غلا أنا عندي لك خبر ما هو طيب. قالت ليش شنو صاير؟ قال لها أخوك محمد مريض وتعبان جدا ويبي يشوفك، والولد والله ما احنا عارفين شنو مرضه، لكن شكله يعني بيموت. البنت قاعدة تبكي وكذا، الله يخليك ودني خلني أشوفه. قال امشي اركب يلا خلنا وديك. كانت تقريبا ساعة 8 بالليل، ودمشق ما هي بعيدة 90 كيلو، ساعة تقريبا. وفعلا ياخذها ويوديها للمدينة. يوم وصلت ويدخلونها الى بيت احد عمامها اللي ساكن فيه اخوها محمد، ودشت عليه ولا محمد فعلا طايح بالفراش وتعبان، وتسلم عليه، قالها لا الحمد لله تحسنت، بس كنت ابي اشوفك وكذا، ومن زمان ما زرتك، ويعني وانت اختي الوحيده وانا كذا. المهم من كلام قالت له الحمد لله اني تطمنت عليك. قالوا لها وين وين رايحه؟ احنا بنسوي لك عشاء، اصلا ما صدقنا نشوفك. وفعلا ويسووا لها ذاك العشاء اللي متجمعين حريم العائلة بالكامل. مستغربت، أول مرة تشوف الحشد من هالنساء محتفلين بغلب شكل مو طبيعي، ويا هلا ويا مرحبا وهالأكل الطيب وهالحلو وسوالف وضحك لي ساعة 3 الفجر لين تعبوا وكل واحد راح بيته ينام. ونامت في بيت عمها على بنا بكرة الصبح ترجع إلى بيتها شقتها. وتجي الساعة تقريب 6:30 الفجر في هالمدينة هذه، الساعة 7 كأنه في مهرجان، الكل يطلع من بيت، اللي يروح شغله والعيال يروحون المدارس، وتصير زحمة في هالفترة هذه الساعة 7. الساعة 6:30 ويدخلون عمام وعيال عم غله البيت، عشرات هذول بس عمام وعيال عم، ويدخلون على غلب الغرفة. فزت المسكينة، بسم الله أهلين عمامي، هلا هلا، جيبوها جيبوها، ويمسكونها ويربطون غلا ويسحبونها مثل الخروف. طلعوها برا، انجنت البنت، شنو صاير شنو صاير، الله يخليكم عمي فلان عمي فلان. استغربت البنت، ويسحبون البنت ملابسها ملابس البيت ويطلعونها في مثل الساحة عندهم نفس الدوار قدام بيوتهم. والساعة 7 العالم كلها طالعة، ما حد راح شغله ولا حد راح المدرسة، الكل قاعد يتفرج على منظر البنت المربوطة واللي حاطينها في وسط هالساحة هالدوار هذا. ويجون 10 من عيال عم غلا، وكل واحد ماسك سكين، والبنت تصرخ دخيلكم يا جماعة دخيلكم. شافت عمامها كل واحد ماسك سكين وعيال عمها ورابطينها، قامت تستنجد بالناس باللي واقفين قاعد يطالعون، يعني اللي كانوا موجودين بالألف 2000 يعني شخص، يعني ما هم شوية، تستنجد فيهم الله يخليكم دخيلك عمي فلان دخيلك، تشوف يعني من وجهاء المدينة فلان فلان الله يخليك يا عمي الله يخليك. ويجون عيال عمها كل واحد ماسك سكين ويبلشون فيها طعن، طبعا موصينهم ان لا تقتلونها، اطعنوها وشرحوها لكن لا تكون الطعنة قاتلة، خلوها تتعذب. و45 طعنة والبنت تصرخ ولا حد انقذها ولا أحد تدخل إلا واحد من أحد العوائل الثانية، قام يركض ويتفزع حق ناس ويحاول يتدخل، امسكوه العمام قالوا له أقسم بالله الحين بنروح بيتك ونجيب أهلك كلهم ونحطهم هنا نقتلهم قدامك، لا تتدخل أنت مالك شغل أذلف. ويطعنون في البنت والبنت تصرخ والمنظر شيء بشع. تدرون اللي أصدم من هذا كله؟ إن الحريم اللي أمس عازمينها كلهم محتفلين فيها إنها جت علشان يأخذون ثارهم العائلة، يعني أمس العشاء والضحك والسوالف كله مدبر. تخيل. والبنت دخيلكم دخيلكم دخيلكم إلى أن خلاص صارت البنت تخر من هالدم من كل مكان قبل لا تموت. ويجيبون أخوها محمد، ولا محمد أصلا ما كان مريض، كان يمثل وكان متفق مع هالعائلة انه ياخذ ثاره ويعطونه السكين. قالوا له يلا يا محمد اجهز عليها. ويقوم محمد وينحرها. منظر في قمة الوحشية والرعب واللا إنسانية. زين أنت يا محمد هذه أختك، توقعوا لما كانوا يطعنون فيها ويشرحون فيها وش كانوا يقولون حق الناس؟ يقول هذه بنتنا عار، وهذه بعد ما انسجن زوجها قامت تلعب وعلى حل شعره، وهذا كان كله غير صحيح. البنت أشرف من الشرف، لكن هذا انتقام قديم، وهم عشان يبررون حق الناس الجريمة اللي ارتكبوها بعد ما انتهوا من جريمتهم. ولا واصلين رجال الأمن؟ طبعا حتى رجال الأمن ثلاث أرباع اللي حضروا عيال عمهم مرتبين الموضوع بالكامل. شو السالفة؟ قالوا والله محمد خذ يعني غسل عارة، البنت يعني وطت راسه، والبنت فيها كذا وفيها كذا، والولد قتل أخته يعني بشرفه. ألقوا القبض على محمد. محمد أيامها كان ما وصل السن القانوني، ويحولونه للأحداث ويحكمون عليه بالسجن سنتين. وانتهت السالفة، أهل القرية ولا واحد تكلم. لا، في بعضهم من خوفهم من هالناس يبررون لهم اللي صار. والله بصراحة ما ألومكم، هذا شرفكم واللي سويتوه، هذا رفع راسكم، يعني أنتم خلاص رايتكم بيضة. الحين ما حد يقدر يتجرأ يعيب عليكم الموضوع هذا. شوف قمة الجهل، مع أن هالناس هذه كانت مثقفة، ناس متعلمة، ناس شخصيات وموظفين في أماكن معروفة وكبيرة، شلون وصلوا إلى الجاهلية بهالسرعة؟ تقرير الطب الشرعي جاء عكس أقوال وكيل النيابة وعكس المباحث وعكس حتى رجال الأمن اللي حضروا في الواقع. قالوا لا، البنت هذه تعرضت إلى 45 طعنة، ومبين الطعنات أنه ما هو شخص واحد، هذا أكثر من شخص اشترك في الجريمة، مستحيل أخوها. قالوا لا، جابوا شهود، لا أخوها بس، هذا أخوها اللي قتلها. مشوا الموضوع وأخوها انسجن في الأحداث وخففوا عليه الحكم، لأن موضوع شرف. والنظام أصلا بما أنها القرية هذه كانت قريبة منه والموضوع يعني حساس عائلي وشرف وكذا، تغاضوا عنه. تذكرون الرجل اللي حاول ينقذ البنت واللي هددوه قالوا له والله نقتل عيالك إذا تكلمت؟ شفتوا هذا أرجل واحد كان في الموقع يعني، في بعضهم رجال لكن ما بيد حيلة، لكن هذا اللي تدخل من القهر اللي صار فيه. شوف البنت تستنجد فيه وتقول له دخيلك دخيلك وكذا، والبنت تصرخ وتدعي على كل أهل القرية وقتها، الله لو وفقكم حسبي الله ونعم الوكيل، إن شاء الله بتشوفوا بعيالكم إن شاء الله كذا، وتدعي عليهم. ليش ما تتدخلون؟ أنتم مش كثركم بالآلاف، ليش ما تتدخلون؟ ما حد نقذها. هذا الوحيد اللي تدخل من القهر، قعد بالأيام ما ينام ولا يأكل ولا يشرب إلى أن مات من القهر. ما له علاقة المسكين، انقهر إن واحدة تدخل عليه وتقول له دخيلك ومو قادر يساعدها، مات من القهر. المنظر ما هو راضي يروح عن باله لين المسكين ودع. السالفة ما انتهت، لا السالفة ما بدأت أصلا. بعد 3 سنوات من الحادثة، زوجها احنا تقول زوجها اكيد انتقم. زوجها لما طلع من السجن، ايام ما كان داخل السجن كانوا هذول يرسلوا له ناس داخل السجن عذبوه تعذيب. قعد اسوأ 3 سنوات بحياته، فلما طلع من السجن يدور السلامة، يعرف هالناس هذه وعارف يعني قوتها في البلد وعارف انهم ناس اهل داهية واهل شر، اهو ما هو قدهم. طلع برا سوريا وبعد سنتين من خروجه راح تزوج بعد ونسى السالفة وعايش في الخليج ولا يدري عن الموضوع، خلاص يبي يبتعد. سمع قصة زوجته غلا وشنو صار فيها، قال انا ما بيدي حيلة، هاجر انحاش من سوريا، خاف انه يتكلم بعد يقومون يذبحونه. وتروح الايام وتجي الايام، وتعال يا اشهر وروح يا اشهر، لكن اذا قاضي الارض ما انصفك في قاضي في السماء، في رب العالمين اللي أقوى مني ومنك، ومستحيل المظلوم يروح حقه عند رب العالمين. الكافر المظلوم لو يدعي حق رب العالمين الله يقول له استجبت لك، وهو كافر. فما بالك بنت بريئة ما لها مسكينة أي ذنب ومتزوجة على سنة الله ورسوله، واللي مزوجتها أمها وأبوها متوفي، يعني شنو؟ لكن تحكم عمامها في الموضوع، حتى لو يزعلون عليها ما يقتلونها، ما تكون في هالصورة الوحشية علشان تكون عبرة حق بنات القبيلة الثانية. طبعا المهندس اللي استدرجها في 2010 مهندس كبير وكان من أغنى أهل المدينة، فلوس وأملاك وكذا، دخل في تجارة مع أحد كبارية الدولة وصارت فيه خسارة وينزل إلى الصفر، مات من الجوع، أصبح فقير لدرجة ما هو لاقي يأكل ويشرب، حتى لما طاح مريض ما لقى أحد يعطي فلوس الدواء بس، وعليه ديون. ويوم الأيام ويعثرون عليه في الطريق الزراعي مقتول، ولا عرفوا منه قتله إلى اليوم، مات موتة شنيعة ولا حد درى عنه. وكيل النيابة اللي حكم عليها واللي هو كذلك ولد عمها من جماعتها، هذا الله يسلمكم، في بداية الأحداث مع سوريا في 2013 بعد 11 سنة من السالفة، الله يسلمكم، هذا يعني مسوي نفسه من الأشخاص اللي يفزعون حق المنشقين عن النظام، وساعد الناس في الانشقاق وكذا، بما أنه وكيل نيابة واصل ودروا فيه الحكومة، قاموا المنشقين ساعدوه على الانشقاق، صفى كل أملاكه وحلاله ويبي يهرب من سوريا، وفعلا ويرتبوا له أنه يطلع من سوريا إلى الأردن. أول ما وصل إلى أطراف الأردن استقبلوه المنشقين ربعه، ايش سووا فيه؟ ويغدرون فيه ويقتلونه ويأخذون كل أملاكه، ما قتلوه بروحه، اقتلوه واقتلوا عياله وزوجته، طلعوا هذول من الشلة النصابين، ما هم من الفئة الثانية، لكن كانوا يلعبون عليه وشافوه منشق وخايف ويبي يهرب، قالوا له نساعدك، وكانوا يدرون ان هذا اذا طلع من ديرته اكيد بيجي معاه املاكه حاله حال الثانيين. خذوا كل شيء ومشوا ولا حد عرف من اقتله، لكن هذول منشقين منه، كانت الدنيا يعني زيطة ايامها. تقول زين يا ابو طلال هذا مهندس والله عاقبه، وكذلك الوكيل النيابه والله عاقبه، والباقي طبعا عيال عمها الخاصين، اللي مات مقتول، اللي مات بالمخدرات، اللي صار فيه مرض، اللي صار فيه كذا، لكن في يبقى كثير من عيال عمها وعمامها موجودين، مو كلهم صار فيهم شيء، حتى أهل القرية اللي اشتركوا في الموضوع وكانوا شهود وتجمعوا ايش صار فيهم؟ اسمع السالفة. 2013 ما بدأت المظاهرات في سوريا وانشقاقات وبلاوي وضد النظام وضد ما أدري منه والجماعات المسلحة، هذا كانت في بدايتها، كانت من بين المدن اللي ضد النظام واللي كانوا فيها كذلك مسلحين، بغض النظر على أن هذول مع منه كذا، أنا مالي شغل، أنا أكلمكم على الأحداث اللي حصلت. ويقوم النظام ويقتحم مدينة خربة الغزالة في 2013، قصفها قصف بالطيران، لأن هذول كانوا مسلحين وضد الحكومة وكانوا يسوون يعني بلاوي، ويمسح النظام المدينة إلى النص. سبحان الله، النظام ما وقف إلى نص القرية، النص اللي ادمره وقدر إنه يسيطر عليه هو المكان اللي عايشين فيه منه عيال عمها وعمامها، النص الثاني الناس الثانيين ما جاهم شيء، تشردوا العمام والعيال عم وحريمهم وعيالهم والدنيا كلها، اللي مات بالقصف اللي مات بالاقتحام واللي انحاش تشردوا لمدة 8 سنوات، حتى ان النظام ما وافق ان يرجعون الا بعد 8 سنوات او 7 سنوات، اعتقد في 2018، انا ما اتذكر الاحداث مضبوط يعني اللي هي سافة عودتهم، لان هذول فعلا ما وافق النظام يرجعون الا في اواخر 2018 تقريبا. لما رجعوا ولا المدينة خرابة، ارض صح. تبون شيء اللي يصدمكم؟ الى الان اهل القرية يتحسبون على منو؟ على عمام وعيال عم غلا، يدرون ان كل اللي صار حوبة البنت غلا اللي ماتت مظلومة، واللي قعدت تدعي على عمامها وعيال عمها وعلى اهل المدينة اللي ما تدخلوا واللي كانوا واقفين وياهم. زين صار على اخوها يا ابو طلال، اخوها بعد ما طلع من السجن بسنتين، هذا الله يسلمكم الأم بعد شو تسوي؟ خلاص ماتت قهر على بنتها المسكينة اللي ماتت مظلومة، ولا لما ماتت قعدوا يطعنون بشرفها وكذا، والمنظر البشع اللي وصلوا لها اللي صار حق بنتها غلا، البنت الجميلة المؤدبة المحترمة، ليش مو حرام؟ فخسرت بنتها، ما تبي تخسر ولدها، راحت خذت ولدها بعد ما طلع من السجن. الولد لما طلع من السجن قعد 2 سنين وهو بس يفكر في الموضوع، استوعب اللي سواه، انا سويت، انا شلون استدرج اختي، انا شلون ساعدت عمامي وعيال عمي اني اقتل اختي، لا واشيل الجريمة بعد وانا انحرها بيدي، ليش سوت؟ اذا انا اخوها ما وقفت وياها، من وقف وياها؟ اللي حصل لها ظلم، البنت ماتت مظلومة وانا اللي ساعدتهم. قعد يندب حظه ويبكي ليل مع نهار، لما طلع من السجن طلع مجنون بمعنى الكلمة، طلع مجنون الولد، وصارت فيه حالة نفسية سيئة جدا، لدرجة ان امه دخلته مستشفى المجانين اللي موجودة في دمشق، وإلى يومكم موجود في مستشفى المجانين. الولد خلاص ما هو قادر يتحمل فكرة أنه هو نحر أخته المظلومة، وأنه هو اللي يعني وافق على الخطة، وأنه قصة أتمنى توصل حق كل فرد من أهل مدينة خربة الغزالة، أو يسمونها خربة غزالة أو خربة الغزالة. أتمنى تسمعون هالقصة وتسألون شيابكم عنها والناس، ولأن القصة ما هي بعيدة ترى، يعني غالبيتهم رجعوا إلى خربة الغزالة قبل سنتين كان نصها مهدوم وسألوا عنها وادخلوا في جوجل كتبوا معركة خربة الغزالة، شوفوها عام كم وش اللي حصل ومنو أكثر ناس تضررت فيها المدينة، راح تعرفون قمة الانتقام الإلهي من هالناس. لكن وراكم كذلك محاسبة يوم القيامة، مستحيل دم بنت بريئة أو رجل بريء أو أي إنسان يروح بدون محاسبة. الله يحميكم ويحفظكم ويبعدكم عن الجهل ويبعدكم عن الجريمة وعن الانتقام وعن يعني أن تكبرون المواضيع وتوصل إلى مرحلة أن الإنسان يموت علشان تأخذ سمعتك وترفع راسك. هذه في قمة الوحشية. الله يحفظكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.